كصلاة الكسوف مثلا. فمن المهم أن يعلم المأموم ماذا يصنع إذا فاته شيء مع الإمام في صلاة الكسوف، فإن من الناس من يجهل ذلك. قال أهل العلم: إن الركعة في صلاة الكسوف لا تدرك حتى يدرك الركوع الأول، فمن فاته الركوع الأول من الركعة فقد فاتته الركعة كلها. فإذا جئت والإمام قد قام بعد الركوع الأول وهو يقرأ فيما بين الركوعين، فادخل معه واركع معه، ولكن لا تحتسب هذه الركعة لأنها قد فاتتك حيث فاتك الركوع الأول. فإذا كانت هذه هي الركعة الأولى للإمام فإنه إذا سلم وتأتي بركعة كاملة فيها ركوعان وسجودان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم اعطنا من حوله، اللهم احشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجمعنا بهم في جنة نعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسان يا العالمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وشمله واهزم جنده. اللهم إنا نسألك أن تعجل بالنصر المبين لإخواننا في البوسنة والهرسك. الله وزدني علما يا رب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله